لأن الله لم يخلق اللسان لكي يكون أداة هدم وإنما أداة بناء، يقول باركوا ولا تلعنوا. فما هي الأخطاء المشهورة التي كثيرا ما يقع فيها من يتكلم بطريقة خاطئة؟ من ضمن الأخطاء الإدانة، إدانة الآخرين. يريد كل واحد يبحث بينه وبين نفسه كم مرة بيقع في خطية الإدانة. والإدانة تدل أيضا على عدم محبة، والإدانة أيضا تدل في غالبها على نظرة سوداء موجودة داخل القلب. من الأخطاء المشهورة أيضا كلام التذمر، وربما يكون التذمر بلا سبب لكنه مرض داخل القلب. إنسان يتذمر من أي شيء أو من لا شيء. وفي الإدانة وفي التذمر كثيرا ما يقع الإنسان في هدم الآخرين، يهدم الآخرين بكلامه. في ناس غاويين إنهم يهدموا غيرهم، غاويين يعني يجد لذة في أن يهدم غيره، بينما آباؤنا يقولون لا تفرح بخسارة أخيك، لا تفرح بخسارة أخيك. والكتاب يقول المحبة لا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، قرآن الأولى 13. وكثيرا ما يكشف الكلام عن خطايا القسوة والعنف الموجودة داخل القلب. كأن يتكلم إنسان بعنف أو يكلم أخاه بانتهار أو يكلمه بسلطان أو يرد ردودا جافة تزداد مسؤوليتها كلما كان الذي يكلمه يتكلم برقة فلا يجد إلا رد جاف. من تعليم الشيخ الرحاني بيقول لا تتكلم بالحكومة مع إنسان، يعني يقصد بسلطان. الإنسان العنيف يظهر عنفه في ألفاظه، في كلامه، في حدة صوته، في لهجة صوته، في أسلوب تخاطبه. وربما يتكلم الإنسان كلاما غير لائق، غير لائق في أشياء كثيرة نسميها أدب التخاطب، أدب التخاطب. يكون أمرا صعبا إن أحد الملائكة الأرضيين يفقد أدب التخاطب مع إخوته، تبقى مسألة غير مقبولة لأن الناس ينظرون إليه نظرة أخرى. وكلما كان الكلام غير لائق كلما دل على أن القلب من الداخل تعبان. ليه؟ لأن الكتاب بيقول من فضلة القلب يتكلم اللسان، أو من فيض القلب يتكلم اللسان. المسيح بيقول الرجل الصالح من كنز قلب صالح بفرد الطلاق، والرجل الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. فهناك علاقة وثيقة بين القلب واللسان. ما نقدرش نقول واحد ألفاظه صعبة وأرضه طيب، الكلام ده غير مقبول. القلب الأبيض يخرج ألفاظا بيضاء، القلب الأبيض يخرج ألفاظا بيضاء، القلب اللي فيه حقد يخرج ألفاظ فيها حقد، القلب اللي فيه قسوة يخرج ألفاظ فيها قسوة. حسب قلبك يكون لسانك. من ضمن الأخطاء التي يقع فيها الإنسان نقل الكلام، نقل الكلام من شخص لشخص. عملية نقل الكلام في حد ذاتها لا تتفق مع الكمال المسيحي ولا مع الكمال البشري عموما، وخصوصا إذا كان شخص ينقل أسرار غيره وليس له الحق في أن يدخل في أسرار غيره، أو ينقل أخبار غيره من الناس ولا شأن له بأن يتحدث على أخبار غيره. وتزداد الخطية إذا كان نقل الكلام بغير دقة أو فيه نوع من التأليف أو الكذب، أو جايز إنسان بينقل فهمه الخاطئ إلى الآخرين، يعني هو فهم هذا غلط بينقل هذا الغلط إلى غيره. يدخل في الموضوع دي ناس كثيرة الآخرين، يعني كثير من الناس يعودوا لا هم لهم سواء أنهم يتكلموا غيرهم عملوا غيرهم سووا غيرهم قالوا، نوع كده من الكلام الذي لا يبني، الكلام الذي لا يبني. إن وجدت نفسك في هذا الوسط فابعد عنه. ماذا يستفيد الراهب من التحدث في أخبار غيره؟ ماذا يستفيد روحيا؟ أو ماذا يستفيد إن كان يتدخل فيما لا يعنيه؟ أو ماذا يستفيد إن كان خطأه أنه يعلق على كل شيء؟ يعني كأن نظرة تقول في الدير كله يلقط ما هي الأخبار وما هو التعليق، يعني يكون يتحول الراهب إلى نشرة أخبار وتعليق على الأخبار، ويضيع روحياته ويضيع نفسه في أمثال هذه الجلسات. الكلام فيه خطية عثرة. يعني ايه خطية عثرة؟ يعني شخص يصب فكره في اذان غيره ويشوه فكر غيره بافكاره، ويعكر سلام الاخرين بما يصبه في اذانهم من كلام. وجايز انسان يدعي المعرفة او يدعي الذكاء او يدعي العلم ببواطن الامور ويقيم نفسه يعني معلم لغيره، او على الاقل يفهم ما لا يفهمون. ليش؟ وكيف يكون من أخطاء الآخرين التدخل في حياة الآخرين بالنصح والتعليم والقيادة، وربما تكون قيادة خاطئة. وطبعا كل واحد له أبا اعتراف بيقوده، مش محتاج أن حد يخش في حياته ويصلحه ويقول له اعمل دي ومتعملش دي وتسوي دي وتعمل إلى آخر هذا الكلام. في كلمة عامية تقال عن أمثال هذا الكلام يسموها الدودوة، معرفش يفسروها عربي ايه، لكن يسموها الدودو، واحد قاعد يدندو في اذان الناس. ما اسهل ما أسهل أن توجد تجمعات خاطئة، يعني ثلاث أربع رمضان يقعدوا مع بعض عشان يضيعوا بعض، أو يجتمعوا ناس في أمانة راهب حول براد الشام وهات كلام وحديث وصحبة طويلة تاخد ساعة في كلام لا ينفع ولا يريد ولا يبني. إنه أمر مؤسف حقا إن الملائكة الأرضيين يسلكون أحيانا كالعلمانيين، بل أحيانا يكون العلمانيون مدققين أكثر في أسلوب كلامهم. والعجيب إن ممكن إن الراهب يفعل كل هذا وبكل بساطة يتقدم للتناول كأن شيئا لم يحدث، وتصبح الأمور دي أمور طبيعية لا تتعب الضمير ولا تشكك ولا تحتاج إلى توبة ولا يتغير أسلوب الحياة ولا يتغير هذا الطبع. على الأقل هناك ضياع الوقت، يعني من ضمن اخطاء اللسان ضياع الوقت، ودائما من اخطاء اللسان في ضياع الوقت ضياع مزدوج. يعني ايه ضياع مزدوج؟ يعني ضياع وقت المتكلم وضياع وقت السامع، ضياع وقت المتكلم وضياع وقت السامع. ما يكتفيش المتكلم بانه يضيع وقته ويضيع وقت غيره. وفي انسان يشعر انه اذا لم يتكلم بان قلبه تعبان من جوه، يعني مش قادر يحتمل يقعد في البيت ومش قادر يحتمل يسكت، لازم يمر ويكلم واحد، لازم ان ما كلمش واحد يعيط. مرض يحتاج المريض به أن يعالج نفسه. غريب أن إنسان يفقد الملكوت من أجل لسانه. إيه لسان الإنسان بيطلع باسمه إيه؟ وزنه وإيه يعني؟ وإيه في وزن الإنسان؟ والإنسان كم كيلو؟ تضيعه وتأكله ممكن، ممكن. على الأقل إذا لم يهلك المتكلم والسامع فعلى الأقل يجلب الفتور الروحي، يعني من ضمن أسباب الفتور الروحي الكلام، أقصد الكلام غير النافع. زي ما كانت بتدور على الفاضي، يعني جايبة نتيجة ولا حاجة، لكن بتستهلك طاقة ومفيش فايدة منها. لسان لا يستريح إلا إذا أكله الدود في القصر، لكن ما دام الدود ما كلوش هو يقعد يدودو في الكلام والحديث. ساعات من أخطاء الكلام إن إنسان يكون تعبان فيصب تعبه في قلب غيره فيتعب غيره، وتجد مؤتمر من التعبانين كل واحد بيزود تعب غيره. يعني مش يلاقي انسان تعبان يريحه، لا يلاقي انسان تعبان يتعبه زيادة، يقول له انت حصل لك كده؟ ده انا حصل لي اكتر منك، ده فلان حصل له وفلان حصل له وفلان حصل له، ومين عارف بكره يحصل ايه؟ ويدوخ اللي قصاده ويتعبه ويمرضه. سموه مؤتمر التعبانين. يلد سخطا ويلد مرارة قلب ويلد تذمرا ويلد إدانة. والعجيب ان امثال هؤلاء لا يشعرون انهم مخطئين، بل بيعتبر انهم تعبانين بسبب غيرهم اللي بيتعبهم، يعني غيرهم هو برضو السبب وكل كلامهم ده هم الصح خالص والغلط على غيرهم. الى جوار مؤتمر التعبانين هناك مؤتمر الهزل، يعني ما اسهل ان يجتمع اشخاص كل اعددتم هزل بهزل، ولا توجد جدية في اي كلمة، ولا توجد فائدة روحية من اي كلمة، والانسان يبسط نفسه بطريقة خاطئة غير روحية ويسلك باسلوب العلمانيين. التجمعات الخاطئة بتتعب النفس من جوه، والحاجات دي كانت بتحصل حتى من ايام الاباء الاول. نسمع عن القديس يوحنا القصير اللي قبل ما يخش ادلته شطور بيلف حواليها ثلاث مرات، فساله تلميذه عن السبب، فقال له كنت موجود في مناقشة وصوت المناقشة ما يزال في أذني، فقلت أطلعه من وداني قبل ما أخش القلاية. يعني برضه في كلام كان بيتعب وسماعه أيضا يتعب، لذلك كان يلجأ كثير من الآباء إلى الوحدة والهدوء حتى لا يسمع ما يضره، لأن ما يسمعه بيترك برضه تأثيره في ذهنه. إنني أعجب كثيرا من الذين يتكلمون طول النهار في أخبار متعددة وفي أحاديث متعددة، ثم يسألون عن الزرحان في الصلاة أو طواشة الفكر في الصلاة وكيف تعالج. ما دام لسانك طول النهار سرحان، طب ما لازم فكرك في الصلاة يطلع. لو كان كلامك في ربنا هيبقى فكرك في ربنا، لكن إذا كان كلامك في حاجات تانية الصلاة هيطرح في حاجات تانية. إذن الكلام أيضا بيعطل الصلاة، الكلام أيضا بيعطل الصلاة ويجعل الذهن يشرد أثناء صلاته فيما ترتب في عقله من أحاديث، بل ممكن الكلام أيضا يكون سبب أحلام، لأنه بيدخل أفكارا في العقل الباطن تترتب هناك. الذي يتخلص من الكلام يتخلص من شرور عديدة، الذي يتخلص من الكلام يتخلص من شرور عديدة ويعود من الوقت. إن أردت أن أتكلم عن كل أخطاء اللسان وكل أضراره اللي بيقع في أخطاء اللسان لا يكون في صورة الله ومثاله أبدا، صورة الله مش كده. الإنسان الذي يبحث عن نقاوة لسانه ممكن أيضا أن يصل إلى نقاوة الفكر وأن يصل إلى نقاوة القلب، والعكس صحيح. لذلك احترس في كل كلمة تقولها، مش بس من جهة نفسك، إنما أيضا من جهة غير جايز الكلمة اللي أنت قلتها ضرت غيرك، وربما أنت شعرت بخطأك وتبت، وجايز غيرك اللي سمع الكلمة شغلت معاه وما زال تعبان منها، وسيطلب الله دمه منك. انك انت اللي عكرت سلام هذا الانسان، انت اللي عكرت فكره، انت اللي عكرت قلبه. جايز انت بكلامك تسيء العلاقة بين اتنين وبعدين تشعر بخطأك وتندم، لكن العلاقة بين الاتنين ما تزال سيئة بسببك. لماذا تفعل؟ ربنا هيطالبك بهذا الكلام. لماذا تفقد الملكوت من اجل الكلام؟ يريد كل انسان يدرب نفسه انه لا يتكلم الا فيما يفيد. العجيب ان كتير من اللي بيغلطوا بلسانهم بيفتكروا انهم بكلامهم بيفيدوا غيرهم. Thank you.